وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. تفضل الشيخ. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. قوله تعالى فنادته الملائكة قرأ حمزة والكسائي فناداه بالألف على التذكير فناداه على نادته فناداه الألف يعني صار فناداه صار الفعل مذكر نادته الفعل مؤنث وقال فنادته والشيخ الشاطبي مذكر فناداه وأضيعه شاهد أضيعه يعني ميله. نعم ويميلانها لأن أصلها الياء يعني فناديه هيك نقرا فناديه الملائكة بالألف على التذكير ويميلانها وأضجعوا هذا الإضجاع الإضجاع يعني الإمالة ويميلانها نعم ويميلانها لأن أصلها شو لأن أصلها يعني أصل الألف أصلها لأن أصلها الياء كمان شيء تاني سبب إماله أنه إذا تجاوزت الأربعة ثلاث أحرف كمان مطلقا تمال. نعم قال ولأنها رابعة شو رابعة الألف نعم ولأنها رابعة وبالألف قراءة ابن عباس وبالألف قراءة ابن عباس يعني مذكر فناداه لكن بدون إمالة بالألف بدون إمالة نيك بالألف ويميلانها هون بالألف بدون إمالة فناداه طبعا هي قراءة شاذة فناداه أما القراءة المتواترة فنادته فناديه هذه متواترة. نعم وابن وهي وبالألف قراءة ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وهو اختيار أبي عبيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو اختيار أبي عبيد يعني انتقى وما لها القراءة ولا اختيار مقضية اختيار القراءة ما في اختيار قراءة سنة والقراءة سند لكن كل موافقة وجه من وجوه اللغة العربية لكن الحق والتحقيق بالمسألة وافقت ما وافقت إذا صح السند فهذه قراءة يعني إذا تواترت القراءة انتهى لكن كل القراءات لها وجه كل القراءات كلها يعني المتواترة لها وجه من وجوه اللغة العربية القوية يعني هناك بعض الأشياء ذكر يعني وتكلم عليها بعض العلماء لكن هذا لا يضيم ولا لا يضر ولا يضر بالقراءة. ليش؟ نرجع للسند لأن القواعد قواعد اللغة العربية مهما بلغت هي يعني لا تشتمل لكن لا تشتمل كل شيء يعني يعني كل فرد فرد يعني من أحرف ومن كلمات اللغة العربية اشتملت، لكن كل فرد فرد فرد لا. شو الدليل على هذا؟ هي دعوة. الدليل أنه استند القراءة. لذلك يعني بيردوا يعني على من رد ونقد قراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم، يقول وحجتي قراءة ابن عامر أعظم بها من شاهد وناصري. خلص قال الله انتهت الأمر يعني. فهون يقولوا وهو اختيار أبي عبيد. شو اختيار؟ ما في اختيار للقراءة، اختيار، لكن أعجبه يعني هذا، يعني وجده أقرب يعني للغة من غيره. نعم. طيب. وروى عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كان عبد الله مين بقى له أنه وروى؟ قال أبو عبيد وهو وروى يعني أقرب مذكور اللي هو أبو عبيد عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان عبد الله يذكر مين عبد الله؟ يعني عندما يطلق عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. يذكر الملائكة يعني كل ما يأتي ذكر للملائكة، كل ما أتى ذكر بالقرآن أي هو يذكر، ما يقول مثلا ناداه. ليش بقى في كل القرآن؟ شو السبب؟ نعم. قال أبو عبيد نراه يعني نظنه، أي رؤية قلبية، نراه اختار ذلك يعني من أجل أن يرد على المشركين. بس هذا الحقيقة يعني هذا قرآن، ما فينا يعني من أجل أن نرد على فلان أو فلان يعني أنا أختار، لكن يعني منقول نراه اختار ذلك يعني ممن سمعه، لأنه أتت القرآن بأكثر من قراءة، هو يختار التذكير في ذلك، أما من عنده لا، لأنهم نحن نقول كلام الله هذا ونحن معاملين فيه بالحرف. لأنهم قالوا المشركين شو قال؟ خلافا على المشركين، يخالف يعني وردا على المشركين، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، ورب قال ورد عليهم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أشهدوا خلقهم. أشهدوا خلقهم، أنت شافون هالنطين. نعم، يعني هذا الرد هو الذي يحكي هذا الكلام. قال النحاس، قال النحاس هذا احتجاج لا يحصل منه شيء، يعني هذا يعني هالاحتجاج أنه اختار من أجل ذلك، لأنه هذا الكلام قابل للأخذ والرد. من اللي قال هذا الكلام؟ أبو عبيد، يعني استنبط أنه اختيار سيد ابن مسعود للتذكير من أجل أن يرد على المشركين لأنهم قالوا الملائكة إناث. لذلك والله يعني كلامه استنباط واستنباط محله يعني لا بأس، وإن كان هو ليس هذا الرد وليس هذه الحجة في الرد على المشركين، لكن كيفما كان يرد عليهم يعني. قال هذا احتجاج لا يحصل منه شيء، لأن العرب تقول قالت الرجال، هذا ما في شيء يعني، لا يعني ذلك أنهم إناث أو غيره، يعني قالت الرجال وقال الرجال، يعني هذا جمع التكسير، قالت الرجال وقال الرجال. نعم. وقال نسوة في المدينة كمان، وقال الرجال وكذا النساء. نعم. وكيف يحتج عليهم بالقرآن؟ ولو جاز أن يحتج عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجوا بقوله تعالى وإذ قالت الملائكة. نعم، إذا بدنا نحتج عليهم بالقرآن إنه الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، فليش نقول يعني نميل للتذكير يعني ضد قولهم؟ طبعا سيدنا ابن مسعود يعني ممكن ما يكون عنده خبر بهالحكي كله، استنباط يعني، احنا قلنا هذا. نعم. أن يحتجوا، لأنه ثبت بدونها وإذ قالت الملائكة. نعم. ولكن الحجة عليهم في قوله عز وجل أشاهدوا خلقهم، أي فلم يشاهدوا خلقهم، فكيف يقولون إنهم إيمان؟ فقد علم أن هذا ظن وهوى. فكيف يقولون إنهم إيمان؟ فقد علم أن هذا يعني قولهم ظن وهوى، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم. وأما ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. وأما فناداه فهو جائز على تذكير الجمع. ايوة. ونادته على تأنيث الجمع. صير ناداه نادته مثل ما يعني، وقراءتين متواترتان، وما بضرع وفداء، ناداه فناديه. نعم. على تأنيث الجماعة. نعم. قال المكي والجماعة ممن يعقل في التكسير يجري. قال مكي، مكي بن طالب القيسي. نعم. الكشف على وجوه القراءات. نعم. قال مكي والجماعة ممن يعقل في التكسير، في جمع التكسير يجري في التأنيث مجرى ما لا يعقل. ها. نعم. تقول هي الرجال وهي الجذوع. هي الرجال يعني العاقلين، وهي الجذوع يعني التي لا تعقل، فنقول هي. نعم. وهي الجمال، وهي الجمال. وقالت الأعراب. نعم. وقالت الأعراب، ويقوي ذلك قوله وإذ قالت الملائكة. وقد ذكر في موضع آخر فقال والملائكة باسطون يعني، هون ذكر، لذلك هذا ما قاله يعني. نعم. وهذا إجماع. وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم أي كمان الملائكة يدخلون، أي ذكر هذا كل رد على أنهم لا يصفون لا بذكورة، هذا تأنيث لا خلصة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، فتأنيث هذا الجمع وتذكيره حسنان. نعم. وقال السدي ناداه جبريل وحده. خلص جبريل. جبريل وحده. نعم. وكذا في قراءة ابن مسعود، وفي التنزيل ينزل الملائكة بالروح من أمره. أيه. يعني جبريل. نعم. والروح الوحي. نعم. وجائز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. يخبر عن. يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. نعم. وجاء في التنزيل الذين قال لهم يعني، وهذا الدليل، الذين قال لهم الناس. مين الناس؟ نعيم ابن مسعود على ما يأتي وجاء يحكي يعني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قال نعيم إن الناس قد جمعوا يعني أبو سفيان، كمان الناس ثاني يعني أبا سفيان. نعم. وقيل ناداه جميع الملائكة وهو الأفضل، أي جاء النداء من قبلهم. جاء النداء من قبل الملائكة، لكن هنا كلمة جميع الملائكة، ليش قال شو جميع الملائكة؟ كل الملائكة يعني الملائكة، النداء من جهة الملائكة، الجميع كلمة الجميع يعني. نعم. نعم. وهو الأظهر. نعم. وهو الأظهر، أي جاء النداء من قبلهم. نعم. قوله تعالى وهو قائم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. نعم. وهو قائم ابتداء وخبر. نادته الملائكة وهو قائم يعني. نعم. مبتدا وخبر، لكن بقى ما حكى شايفه على الواو، ما حكى وهو قائم، أي هذا حال وهو قائم يعني هي الجملة مبتدأ وخبر، لكن حال يعني قائما نادته اللائكة، نادته حالة كونه قائما. تفضل. استقبل الله عز وجل جعل الملائكة الذين هم إناثا عباد الرحمن إناثا، كافر إن غلب دليل من الملائكة دخول وليس إناثا، تصريح من الله عز وجل. لا، الذين هم عباد الرحمن، الذين هم عباد، كل خلق عباد. الذين هم عباد الرحمن. إن هذا تكير وتأنيث للفظ، له علاقة بالمسمى. اللفظ هكذا، هذا ما يعني لا يؤخذ منه لا تذكير ولا غيره. وعقيدتنا أن الملائكة ليسوا ذكور ليسوا إناث، يعني غير خلق، يعني مو من بني آدم. الملائكة مخلوقات نورانية، ما يعني وما إلهم يعني لا ذكور ولا إناث، وما إلهم حجم. هلا ممكن يكون هلا حولنا مليون ملك قاعد هلا، لأن النبي قال حفتهم الملائكة، كل صفوف ملك إن صفوا صفوا فوفوا فوفوا فو لا يوصفون بهذا. نعم. نعم. يصلي في موضع رفع. يبقى هون وهو قائم يصلي، نادته قائما، يعني حال من المفعول به اللي هو الهاء، يعني وهو الواو. قالوا إذا بدنا نعرف أنه هي للحال ولا لا، صاحب الصبان على الأشموني يقول نضع موضعها إذ، إذا صح خال وضع إذ محل أنا تهيد الحال، يعني إذ هو قائم. إيه تركيب جيد. قال وهو قائم يصلي المحراب أن الله يبشرك. إيه طيب، وهو قائم ابتداء وخبر، يصلي. نعم. في موضع رابع. يصلي وهو قائم يصلي بقى. قائم وهو قائم يصلي في موضع رفع. إيه شو قائم؟ نادته قائم مصليا، نادته قائما مصليا، ولا نادته وهو قائم مصل مصلي، يعني في موضع رفع، يعني هذا صفة ولا حال؟ مصليا يصلي الجملة يعني. ونادى قال يصلي في موضع رفع، وإن شئت يعني في موضع رفع، يعني قائم يصلي وهو قائم يصلي، يعني صار صفة. وإن شئت كان نصبا يصلي على الحال مصليا. وإن شئت كان نصبا على الحال من المضمر أن الله، أي بأن الله. مثل رأيت الطائرة يغرد، رأيت الطائرة على الوصف يغرد. يغرد شو الجملة؟ ممكن تكون صفة ممكن تكون حال. نعم. وإن شئت كان نصبا على الحال من المضمر من الضمير أن الله، أي بأن الله. ليش قال بقى بأن الله؟ أي العلماء يعني يجيبوها، خاصة الفقهاء، بأن بسموها الباء تصويرية، عم تصور شو يعني، ما هو مضمون النداء. مضمون النداء بأن الله، بأن الله. وحذف الجار قياسي من أن وأن، نقلا وفي أن وأن يضطرد. طيب، فأن يعني بأن الله، أنه إذا ما قلنا بأن تصير مشكل. شو المشكل؟ أن ناداه هذا النداء، هذا قول، والقول يعني القاعدة أنه إن بعد القول تكسر، من مواطن كسر إن بعد القول، والنداء قول، فشلون فناداه أن؟ لذلك الفناهون في حرف جر محذوف، فنادته الملائكة أو ناداه الملائكة بأن. وقرأ حمزة والكسائي هذا الدليل، إن نادته الملائكة فناديه الملائكة هي فناديه الملائكة إن بقرأ حمزة والكسائي إن أي قالت إن الله منين بقى أي قالت منين جبنا قال يعني نادت النداء شو بنادي الواحد شو من بنادي يعني بيحكي يتكلم قالت إن الله نداء بمعنى القول نعم يبشرك بالتشديد يبشرك بالتشديد ليش قال بالتشديد إيه معروف يبشرك يعني معناته في قراءة مقابلة بالتخفيف يبشرك بالتشديد قراءة أهل المدينة نعم وقرأ حمزة يبشرك يبشرك مخففا نعم كذلك حميد بن قيس المكي إلا أنه كسر الشين وضم هذا حميد هي شاذة يبشرك هي شاذة أما يبشرك هي متواترة وكان حميد بن قيس المكي إلا أنه كسر الشين وضم الياء يبشرك قال الأخفاش هي ثلاث لغات يعني ثلاث لغات بمعنى واحد يعني يبشرك نعم دليل الأولى وهي قراءة الجماعة أن ما في القرآن من هذا من فعل ماض أو أمر فهو بالتقييد يعني بالتشديد نعم كقوله تعالى فبشر عباد أي أمر فبشره بمغفرة فبشرناه أي ماضي فبشرناها نعم فبشرناها بإسحاق قالوا بشرناك بالحق بشرناك أي ماضي أي اثنين أمر واثنين ماضي الله يجزيه الخير نعم وأما الثانية وهي قراءة عبد الله بن مسعود فهي من بشر يبشر وهي لغة تهامة وهو قول الشاعر بشرت عيالي إذ رأيت صحيفة الآن يبشر يعني يبشر يعني كمان قراءة متواترة بعدين قال وهي قراءة ابن مسعود كمان نعم لكن نعم فهي من بشر يبشر وهي لغة تهامة نعم ومنه قول الشاعر بشرت عيالي إذ رأيت صحيفة أتتك من الحجاج يتلى كتابها يتلى يعني ما فيها كتابها يعني ما فيها يعني يتلى مكتوبها مصدر يعني هذا نعم إبقى ما بشرت أنا ما أقول بشرت وشو بشرتهم شو فجلة تبشرهم ولا جزرة تبشرهم بشرتهم بشرتهم يعني بشرتهم يعني مأخوذ يعني من البشر ومنأخوذ من البشرة البشرة المبجية خبر ساء تلاقي انت بتفتح هيك نعم وقال آخر وإذا رأيت الباهشين إلى الندى غبرا أكفهم بقاع ممحل فأعنهم وابشر بما بشروا به وإذا هم نزلوا بطنك وابشر وبشر أي ماضي وأمر وإذا هم نزلوا بضنك فانزلي نعم نسأل الله العافية نعم يعني العرب كانت تستعمل بشر يبشر نعم وأما الثالثة فهي من أبشر يبشر هي شاذة هي أبشر يبشر نعم إبشارا يا أم عمرو أبشري بالبشرى منصر ذريع وجراد عظمى نعم أبشري أبشري نعم بالبشرى نعم من أبشر أبشر نعم قوله تعالى بيحيى كان اسمه في الكتاب الأول حيا. حيا أيوة. هلا وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب أن أو إن الله يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى. نعم. قوله تعالى بيحيى كان اسمه في الكتاب الأول حيا. نعم. وكان اسم سارة زوجة إبراهيم عليه السلام يسارة. تفسيره بالعربية لا تلد. وكان اسم سارة زوجة إبراهيم عليه السلام يسارة. وتفسيره معناه لا تلد يسارة. نعم. فلما بشرت بإسحاق قيل لها سارة. سماها بذلك. عليه يسارة. إذا كانت يعني بالعربية لا تلد معناتها معناها بالعربية مثل عادة العرب يسار يعني عسار يعني ما في شيء منه يسارة يعني عسار ما في يعني لا تلد ممكن يعني فيسارة وتفسيره بالعربية لا تلد. فلما بشرت بإسحاق نعم فلما بشرت بإسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فلما بشرت بإسحاق قيل لها سارة يعني حذفت هذه الياء سماها بذلك. نعم. سماها بذلك جبريل عليه السلام فقالت يا إبراهيم لما نقص من اسم حر يعني معناها اسم على لسان سيدنا جبريل. فقال ذلك يعني إبراهيم لجبريل عليهما السلام فقال إن ذلك الحرف زيد في اسم ابن لها من أفضل الأنبياء اسمه حيا ويسمى بيحيى. ذكره النقاش. أيوة يا سلام ذكره النقاش. نعم سيدي. وقال قتادة سمي بيحيى لأن الله تعالى ذكره النقاش سموه تبرئة عن العهد عن ناقل. نعم سيدي. وقال قتادة سمي بيحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان والنبوة. اللهم أحيي قلوبنا بنور معرفته وما يرضيك عنا يا رب. نعم بالإيمان والنبوة. نعم. وقال بعضهم سمي بذلك لأن الله تعالى أحيا به الناس بالهدى. نعم. وقال مقاتل اشتق اسمه من اسم الله تعالى حي. حي نعم. فسماه يحيى وقيل لأنه أحيا به رحم أمه. لأنه ما كانت تلد يعني. طيب. مصدقا بكلمة من الله يعني عيسى في قول أكثر المفسرين. وسمي عيسى كلمة لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي كن فكان مصدقا بكلمة من الله يعني عيسى في قول أكثر المفسرين. وسمي عيسى كلمة لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي كن فكان من غير أب. نعم. وقرأ أبو السمال العدوي بكلمة بكلمة أي مع يعني وهذا باللغة وكلمة كلمة بها كلام قد يؤم كلمة نعم بكلمة مكسورة الكاف ساكنة اللام في جميع القرآن وهي لغة فصيحة مثل كتف وفخر نعم. وقيل سمي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى. نعم. وقال أبو عبيدة معنى بكلمة من الله بكتاب من الله. نعم. قال والعرب تقول أنشدني كلمة، كلمة أي قصيدة. أي هذا كثير، يعني صار لغة باللغة الكلمة قصيدة. واللقمة كمان، اللقمة يقصد فيها الأكل، كلك لقمة أكل لماك عول يعني. ولا وكلمة بها كلام قد يؤمن، ولقمة بها طعام قد يؤمن. امشي كلك لقمة بيقله. نعم. تقول أنشدني كلمة أي قصيدة، ما بيقولوا له احكي لنا كلمة. نعم. كما روي أين أن الحويدرة ذكر لحسان أو لحسان. ذكر لحسان يظهر. فقال لعن الله كلمته، يعني قصيدته. ذكر لحسان فقال نعم لعن الله كلمته، يعني قصيدته. بس هون معنى تصال حسان بحسان. بس ليش يعني ليش مشكلها؟ احنا ظنينا انه مشكلها عشان ما نقراها حسان. مشكلها الله يوفقه، انه حسان مصروف وممنوع بآن واحد، لذلك تركها خلاص. قال يعني سيدنا حسان، لذلك هذا التشكيل اشكال، هذا ما بدها. أو يعني نحسن الظن فيه، بس المشكلة يعني تحسين الظن بيكون له مجال إنه قال يعني أنتوا كل الناس بيقروا لي حسانة، بتصير مصروفي كمان. بس لما شكلت منعت أنت يعني أوجبت علينا نقول حسانة، وهذا ما بيجوز يعني. لا يعني صار ضرره أكثر من فائدته. نعم. الفقهاء الله يرضى عنهم أوقات بيجيبوا كلمات يعني متروكة وضعيفة، يعني شوفهم بيتعمدوها علماء هني، بقولهم أنا يعني تقصد هذا، قال هذا، بس لا يعني هذا ما نتكلم أنه ما بصير الثاني. نعم. أما هاي التشكيل عم يقول لك هيك يعني. نعم. وقيل غير هذا من الأقوال، والقول الأول أشهر وعليه من العلماء الأكثر. نعم. ويحيى، شو هو القول الأول؟ أن الكلمة بكلمة، والعرب تقول أنشدني معنى بكلمة، كلمة قصيدة، يعني تقول أنشدني أي قصيدة. شو القول الأول؟ يعني أنه يحيى مو كلمة، يعني بكلمة من الله، بكتاب من الله، بكلمة بكتاب، معناتها بكتاب من الله. القول والعرب تقول أنشدني كلمة أي قصيدة، معناتها كل هذا كله كلام واحد. صار القول الأول يعني بيحيى، هذا المراد. نعم سيدي. ويحيى أول من آمن بعيسى عليهما السلام وصدقه. نعم. فشهد له أنه كلمة الله وروحه. نعم. وكان يحيى أكبر من عيسى بثلاث سنين، ويقال بستة أشهر، وكان ابني خاله. فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى. يعني سبحان الله، بعضهم من بعض. يعني شوف الأخت شوف كل أخت، الله يعني ما شاء الله على الأخوة، شوف كل واحد إجا بيت رسول هنا، شوف الأخوة دول، الله يكرمنا. وكان ابني خالة. نعم. لذلك يعني فلينظر أهلكم، قال عليه الصلاة والسلام إن العرق دساس، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. يعني شوف الأصيل الأصيلة، يعني لا يغرك يعني بالمرأة، يعني مال أو جمال أو لا، شوف الأصل العرق تبعها وين. يعني وكان ابني خالة. نعم. لما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضمه إليه وهو في شرقة في سرقه. أيوة. وكان ابن، فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضمه. نعم. نعم. وذكر الطبري أن مريم لما حملت بعيسى حملت أيضا أختها بيحيى، فجاءت أختها زائرة فقالت يا مريم أشعرت أني حملت؟ فقالت لها مريم أشعرت أنت أني حملت؟ كل أني حملت. فقالت لها وإني لأجد ما في بطني يسكن. إيه وأكثر من هيك يعني، وأكثر من هيك قالت لها أنا شعر، وكمان هيك حسيت شعرت يعني أن ما في بطني، مو بس حملت وهي أكيد يعني أنه يسود لمن في بطنك. نعم. وذلك أنه روي أنها أحست جنينها يفر برأسه إلى ناحية بطن مريم. قال السدي فذلك قوله مصدقا بكلمة من الله، ومصدقا نصب على الحال أو نصب على الحال، تصير هيك وين أنه مصدقا مبتدا ونصب على الحال ونصب كمان تصير خبر كمان نصب. نعم سيد. وسيدة الله يبارك. وسيدا السيد الذي يسود قومه وينتهى إلى قوله وأصله. طيب السيد الذي يسود قومه، يقول سودك الله، شو يعني سوى سؤال يعني السيادة. نعم. والسيد الذي يسود قومه وينتهى إلى قوله، يعني هو الكلام كلامه، يعني كلهم يرجعون إلى كلامه لأنه سيد، يعني ما بيقولوا الأمير عشان الأمير تبع المغني، يقولوا كلام الأمير، بيتكلم هو بس على المغني وعلى غيره، يقول كلام الأمير أمير الكلام. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. نعم. وينتهى إلى قوله فإن القول ما قالت حذاري، مثل الإمام النووي، الإمام النووي هو كلام. نعم. وأصله سيد، يرحم الشيخ سعيد الله، هيك عم أحكي معه أنه المفتون يعني، يعني طبعا في الإمام الشافعي، في أصحاب الإمام الشافعي والأصحاب طبقة، وفي المرجح يعني المرجحان بالمذهب هذه هو الإمام الرافعي والإمام النووي، وفي بعضهم المفتون، والفتوى دائما على قول المفتين. إيش هو قلت له يعني هدول المفتين، يعني قال لي أنا لا أرجح الكلام أحد على كلام الإمام النووي الله يرحمه، قال لي أنا لا أرجح كلام أحد، أنه كثيرا ما ربما يخالفون الإمام النووي يعني في بعض الفتاوى. إيه والعمدة على الفتوى، يعني على الفتوى لا، مثلا السواك بعد الزوال للصائم مكروه، هذا المعتمد من مذهب الشافعي، لكن الإمام النووي برجع عدم الكراهة، بس الفتوى على كلام المفتين. يبقى يعني الكلام يرجع للكلام كلام الإمام النووي يعني، فهذا يعني السيد الذي يرجع فيك يعني بالأمر إلى كلامه. فإن القول ما قالت حزامي كما بيقولوا عن سيبوي، إذا قالت حزامي كثير ما يعنون به سيبوي، إذا قال سيبوي خلاص. الله يمدنا مدده الكاملين يا رب، وسيد النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الكمله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان الله. نعم. وينتهى الى قوله. طيب، واصله سيود. نعم، واصله سيود يقال فلان اسود من فلان افعل. نعم، من السيادة، ففيه دلالة على جواز تسمية الإنسان سيدا. نعم. كما يجوز أن يسمى عزيرا أو كريما. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبني قريظة قوموا إلى سيدكم. نعم، ففيه دلالة على جواز تسمية الإنسان سيدا وسيدا. نعم نعم. وفي البخاري، وهذا كثير عند المصريين ما شاء الله، شو يسموه سيد، وين تلاقي سيد سيد سيد. حتى في سلطان كمان مولانا الأمير لا يقال له كل السيد. نعم، سموه السيد تطلق على السيد والأمير وليس الأمير. نعم، سلطان كمان لقب الأمير يقول له سيد الأمير. إيه هذا لقب. نعم. لكن اسم، بدنا الاسم لإحنا مو اللقب. دليل الفخامة والتعظيم للاسم نفسه. ايه ايه ايه، بس احنا يعني بنسميه صار اسم ما عاد هو لقب. انا بتلاقيه سيد بس والله ما هو سيد. صار الاسم صار يعني. هاي كتير يعني بتلاقي بالاردن كلها نواطير البنايات كلها مصريين. وين هذا سيد وهذا سيد وهذا كله سادة. رانا على مزرعة زمونا مزرعة يا سيد طلع مصري كمان سيد ما شاء الله شو بيسمه. ايه السيد قطب الله يرحمه، السيد نقشبندي كمان، سيد سابق، سيد سابق كثر يعني بيسموه. نعم. الله يجعلنا يا رب نسود عنده ان شاء الله وعند عميدي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكنت أظن كما وكنت أظن كما قيل السيدة شو وكنت أظن أحسب أما أظن البيت وكنت أظن أن كذا كما قيل سيدا إذا هو عبد القفا واللهازم وكنت أظن كما قيل سيدا كلمة واحدة بس. نعم. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم سيد. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن إن ابني هذا سيد. سبحان الله، وهو من أهل البيت وسيدنا وسيدنا النبي سماه سيد ما بيحبوه شيعة. سبحان الله العظيم. وكنت أرى زيدا. أيوة وكنت أرى، هذه نزلت علينا أظنه ما هي؟ هي سدت لها. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا. أنا مسكين الزيد. لا أمام التهمينه. نعم. ما هي مو كل سيد سيد صار. إذا هو عبد القفا سيد الضرب على الحرقات يعني هيك الظاهر يعني. نعم. دعونا. يعني عبد بمعنى ملازم، يعني دائما من وراء مثل ما بيقولوا دائما وراء، يعني بيسبوا شلون بيسبوا العرب يعرفوا يسبوا. شوف على التعبير عبد القفا، العبد ما بلازم ما بفارق، عبد وكمان عبد نازل يعني عبد القفا يعني من وراء أدنى. أيه؟ هذا جمال اللغة العربية. نعم هذا جمال اللغة العربية. إذا كان اسمه في شيء اسمه باللغة العربية حسن تصوير، لذلك باللغة العربية بديننا ما في تصوير. لا القرآن ما بتفتح تلاقي الجنة، شوف تلاقي مناظر ولا جنة، بس كأنك تراها يعني. دقة التعبير. إيه يعني هي اللغة بذاتها هي معبرة. موجود بأي لغة ثانية. إيه نعم. موجود بأي لغة ثانية. إيه لك هذا هو. نعم. ولعل الله نعم. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم. وكذلك كان، فإنه لما قتل علي رضي الله عنه بايعه أكثر من 40,000. وكذلك كان، وكذلك كان يعني كان سيدا، وكذلك كما يعني كان أصلح الله به بين فئتين. سيدنا رسول الله تكلم، فإنه لما قتل علي رضي الله عنه قتل الله ما قاتله وقتله، الله يقاتل إن شاء الله ويقتل كل عدو للدين. هذا عبد الرحمن بن ملجم من قتل وقاتله الله، قال له اللهم صل عليه، قال له يعني فيك شيء من ابن مريم، أنه في ناس بيألهوك، قال له فيك شيء من ابن مريم، وقال له اللهم صل يعني، قال له ما بالك إذا ابتلت هذه من هذه، زواحي الضريان إذا ابتلت هذه من هذه، يعني أنه يقتل. وقال يا ضربة شوف أفمن زوين له سوء عمله فرآه حسنة، نسأل الله العافية. قتلوا قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليعلي من ذي العرش أركانه. ردوا عليه قال له ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش أركانه. نعم. فإنه لما قتل علي سيدنا رضي الله عنه بايعه أكثر من 40,000، بايعه يعني سيدنا الحسن، وكثير ممن تخلف عن أبيه. نعم. ومن نكث بيعته فبقي نحو 7 أشهر خليفة يعني في العراق. كثير ممن تخلف عن أبي ومن نكث بيعته من أبي كله بايعه، أو نكث بيعته يعني بيعته مع أبي. نعم. فبقي نحو 7 أشهر خليفة بالعراق. نعم. وما وراءها من خراسان، ثم سار إلى معاوية في أهل الحجاز والعراق، وسار إليه معاوية في أهل الشام. شوف يعني هذا يعني الفتن، نسأل الله العافية. وسار إليه معاوية في أهل الشام، وكلاهما مسلمان يعني جيشين. نعم. فلما تراءى الجمعان بموضع يقال له مسكن. نعم. من أرض السواد بناحية الأنبار، كره الحسن القتال لعلمه أن إحدى الطائفتين لا تغلب حتى تهلك أكثر الفرق. شايف ما شاء الله بفهم يا سيد، بفهم يعني لا تهلك حتى تهلك أكثر الأخرى، يعني ما هيقتلون ببلاش، يعني اثنين بدون يروحوا يعني. شوف ما شاء الله يعني سبحان الله، ضربة المعلم بألف يقول يعني من حكى كلمة يعني النظر. نعم. إيه لا كمان شيء تاني، هذا بعد النظر إنه ربي سبحانه وتعالى يجري الخير عليه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كم نفس أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، كم نفس أحيا يعني ما شاء الله. نعم. لا تغلب حتى تهلك أكثر الأخرى. فأهلك المسلمون، فسلم الأمر إلى معاوية على شروط شرطها عليه. ذلك ما بيحبه، لازم بالدنيا ليه ما بيحبوه، لأنه لازم نقتلوا أهل السنة. يعني مو في، طيب وين كان يعني؟ يعني بيحكونا على يعني إنه الشيعة وين كان؟ ما كان فيه يعني. هذا منين جيتوا إنه؟ أظن أبو بكر الباقلاني أو غيره في مناظرة بينه وبين الشيعة يعني. أتى للمجلس وتأخر، لما أجا حطوه وراء الطاولة، حمل الحذاء وحطوه على الطاولة. دوله إيمون شو شلون هيك؟ قال لهم حدثنا فلان فلان إذا كنت بين الشيعة فاحفظ نحنك. قالوا منين شو الحديث هذا؟ قالوا لا أبدا. قالوا أما كان الشيعة؟ قالوا أصلا منين جيتوا أنتو؟ قالوا لك منين جيتوا أنتو؟ نعم الله يدينا بجانب، الله يدينا. والله ما بنكره حدا احنا، بس يعني الشر يكره من أخيه الإنسان، من نفسه يكره الشر، يعني من نفسه يكره الشر. وفي أشر من قتل يعني أزهاق الأرواح، في أشر من هذا؟ نسأل الله العافية. ذلك اللي بيقتل سيدي هو عاقبته خسارة أبدا. اللي بيقول الناس أعوام بشر القاتل بالقتل، ربي قال فقتله فأصبح من الخاسرين، فأصبح يعني صار كل واحد قاتل مصيره للخسران، ما في مجال أبدا، فأصبح من الخاسرين، خسارة من دامه. بس بقى يعني بس الله ما بيستعجل سبحانه وتعالى، الله حليم يعني، مشان يعني ينتقم منه انتقامي أكبر من يعني، نسأل الله العافية. بس يا ربي يا ربي تعجل. نعم يعني الله يعفو عنه، والله ما بنكره حدا، بس مثل ما قلت يعني الشر بيكرهه من نفسه الإنسان. والله وأشر الشر قتل يعني عباد الله يعني. نعم نعم سيدي. فسلم الأمر إلى معاوية على شروط شرطها عليه، منها أن يكون الأمر له من بعد معاوية، فالتزم كل ذلك معاوية، وصدق نعم. قوله عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد ولا أسود ممن سوده الله تعالى ورسوله. يا سلام. نعم نعم. قال قتادة في قوله تعالى وسيدا، قال في العلم والعبادة ابن جبير والضحاك أيوة. في العلم والتقى قال في قوله تعالى وسيدا، قال في العلم والعبادة. نعم نعم سيدي. ابن جبير، ابن جبير والضحاك في العلم والتقى، مجاهد السيد الكريم، ابن زيد الذي لا يغلبه الغضب، وقال الزجاج السيد الذي يفوق أقرانه. أيوة يا الله يكرمنا صفات الكمال. نعم وهذا جامع في كل خير يعني، هذا جامع يعني الأخير. الله يكرمنا. وقال الكسائي السيد من المعز المسن، من المعز المعز أو المعز. وقال الكسائي السيد من المعز المسن، لكن أنا اللي بعرفه يعني مو السيد يعني السيد، بيقولوا السيد سيدنا، بيقولوا سيدنا، بتعرف مين السيد؟ سيدنا يقول الله يرحم سيدنا الشيخ سيد التيس يعني. قلت له سيدنا شو عطوه سيدنا السيد يعني، بس هون عم يقول بس يعني، فهون عم يقول السيد، هلا عم يجي على السيد لأنه هلا عم يستطرد على السيد، هيك اسمه السيد. والله ما ابني اي والله بدي اشوفها، والله لازم نراجعها هي. وقال الكسائي ونقول السيد، هلا مو محله يعني نقول وقال السيد، نقول هو يعني، بس انا الله يرحم سيدنا الشيخ حسني ما قال لي مسألة يمكن طلعت غلط، رحمة الله يعني، رحمة الله يعني يعني، وخاصة بأمور اللغة يعني رحمة الله يعني دقيق كتير كان. فيقول يعني سيد شو ذا سيد يعني سيد يعني تيس يعني تيس هذا المسن من المعز المسن. نعم نعم سيدي. وفي الحديث ثني من الضأن من الضأن تيني بسموه سموه تيني تيني يعني عمره سنتين. نعم خير من السيف من شوفها من السيف من السيد من المعز من المعز. والله والله ما ما والله ما ما بعرف أنا ما أظن هيك تكون إيه سواء عليه. طيب وقال سواء عليه شاة عام دنت له ليذبحها للضيف أم شاة سيدي. مثل هيك شيء يعني كأنه بيلتقى في حاشية الأمير يمكن على الأزهرية. شفتوا هذا الكتاب شيخ محمد؟ كتاب من ألطف وأصرف الكتب. هيك رسالة هلا إذا يطبعوا حيطبعوا هالقد بس أنا عندي هذا هيك قليل. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن نشيل هيك النافة بالأمور النحو ما نعرف أشوف حالي أنا خلاص كذا أنا جاوي. إيه يطلع لنا بنافات ما سمعت فيها يعني رحمة الله عليه. بعدين تحت إيدي الكتاب فتحت من هون عم جيوا الشخص الله يرحمه كله تأي ذكرى جملته الله يرحمه رحمة الله عليه يعني عملنا وقت بقرة تكلمت. شو منعرف بقرة تكلمت خلص يعني بقرة مبتدا وتكلمت هاي الجملة سفر إيه. وبعدين يعني اللي أنا نشوف حالي إنه عم واحد شيخ عبد القادر هو شيخ النحو يعني يعني مختص بالنحو والله يرحمه بس الله يرحمه الشيخ حسن إيه. كلنا كنا درس عقيدة كنا إيه. كل واحد يشاف شكل لا لا ما يرضى. بعدين شو جاب البقرة طبعا هي نكرة وابتدأنا فيها بصح ولي الغرابة يعني كأنه صار يعني معرفة بس مو هون يعني تكلمت قال هذه هذه صفة لتكلمت وهالصفة حلت محل الخبر لأن حاجة النكرة للصفة أشد من حاجتها للخبر مثل ما نقول أقائم الزيدان زيدان فاعل أغنى عن الخبر وهذه صفة أغنت عن الخبر شاهدت. فهيك يعني جاءت وقت لقيت هذا الكلام للشيخ الأمير الله يرحمه رحمة الله عليه. فمثل هي أظن يجيبها يعني وإن كان هذا المسألة لغة ما يعني السيد أنا يعني سيد واحد له يا سيد يعني إذا كان يا بيسبوا يا سواء عليه نعم سواء عليه شاة عام دنت له ليذبحها للضيف أم شاة سيدي. والله سيد معناته هذا هذا هذا حجة ما بصير يعني شاة سيدي من كسر البيت. سواء عليه شاة عام دنت له ليذبحها للضيف أم شاة سيدي. ممكن بقى بينقل له كمان سيد أنا ما أذكر هذا يعني سيد ده تعرفوا مين السيد يعني رحمه الله الله أعلم. نعم قصورا طلع معك شيء شيخ محمد سيد سيد أنا في قول سعلة عند القائد السيد أيوة أي ممتاز والله إيه في إلى أصلا لأنا نعم ممكن يكون يعني من آل كمان للتيست كمان النفسي. السود على القطيع فأخذت هذه الكلمة منه المصمى له يعني بيمشي قدام يعني هو يسود القطيع في صوت القطيع. لا ممكن يعني فاهم كان ماشي يعني سموه للبدو بس هذا بالغنى بالرياح يجي الله يرحمه يجي لعنا شريكنا إذا أبو محمد والله ودنا مريع ليش مش يعني مشي قائد يعني بدنا قائد للغنم وذكر استهال مريع سيدي كنت عنده مرة عن بلوي جاء خرب صغير يربي عنده هو يربحه ايه ايه ايه ايه كانت فيه مريع ايه هيك شو يعني كبش يعني وصف بلاي هيك بيمشي وتلاقي رافع راسه دائما قدام وما حدا بيسبقه ما حدا بيقدر يسبقه ما حدا يتجوز ابدا هيك بتلاقي ماشي هيك بالراس هيك رافع راسه وماشي قدام سبحان الخلاق العظيم. نعم وحصورا اصله من الحصر وحصورا اصله من الحصر وهو الحصيرة حصرني الشيء واحصرني اذا حبسني. قال ابن زيادة كافرين حصيرة حصر جهنم يعني جعلنا جهنم في سورة الإسراء. نعم وجعلنا جهنم كافرين حصيرة. نعم أي حصير والحصيرة اللي هي الحصيرة اللي بنقول عنها حصيرة لأنه محصورة هل تمام كان محصور الأشي حصرناها الأشياء فيها صار حصيرة أنا بتحطه بيحصرون بدأ أدأ أنا شفته هيك بدوا مثل النسي يمسك هيك وبدأ قال ابن ميادة وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغوله إيه منعتك يعني. نعم سيدي وناقة حصور ضيقة الإحليل. نعم والحصور الذي لا يأتي النساء كأنه مجيب عنهن كما يقال رجل حصور وحصير نعم. إذا حبس رفده ولم يخرج ما يخرجه الندامة يعني من الكلام حبس رفده وعطاءه. نعم قالوا شرب القوم يعني إيده بشغول الناس إيده ماسكة. نعم قالوا شرب القوم فحصر عليهم فلان أي بخلا عن أبي عمرو قال الأخطل وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بالسوار. أيوة نعم وفي التنزيل وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي محبسة والحصير الملك لأنه محجوب الحصير الملك. نعم وقال لبيد وقماقم غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير خينة كأنهم جن لدى باب الحصير قيام. نعم. فيحيى عليه السلام حصور فعول بمعنى مفعول لا يأتي النساء كأنه ممنوع مما يكون في الرجال عن ابن مسعود وغيره وفعول بمعنى مفعول كثير في اللغة من ذلك حلوب بمعنى محلوبة. قال الشاعر فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. المهم حلوبة يعني محلوبة. نعم وقال ابن مسعود أيضا وابن عباس وابن جبير هي الحقيقة حلوبة مو مستعرف حلوبة يعني محلوبة تكون بمعنى ما سيكون يعني حلوبة يعني تحلب بس هون شو قال وفعول بمعنى مفعول كثير في اللغة من ذلك حلوب، يعني بمعنى محلوب، حلوب بمعنى محلوب، لكن كمان هي بمعنى حلوب بمعنى تحلب، هي بتحلب، يعني هي ما بتحلب بس هي تعطي، يعني بمعنى اسم الفاعل، مثل ضروب، ضروب من أصل السيف سوق سمانها، فعول فعالنا ومفعلنا وفعول لواحد عن كثرة بديله، ايه فعول، بس هون هلا بده اياها حلوب، يعني حلوب محلوبة. نعم، هلا بيقولوا حلوب، ما بيقولوا هلا ما بيقولوا وناقة حلوب، ما بيريدوا انه محلوبة، يعني كثيرة الحليب، حلوب بمعنى كثيرة الحليب، يعني تعطي الحليب. نعم، لكن هنا عم يجعلها محلوبة. نعم، وقال ابن مسعود أيضا وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء وأبو الشعثاء والحسن والسدي وابن زيد والذي يكف عن النساء ولا يقربهن حصولا مع القدرة. مع القدرة، كلام جميل جدا هذا، وهذا أصح الأقوال لوجهين. نعم، أحدهما أنه مدح وثناء عليه، أما إذا كان ما يعني إذا كان ما عنده قدرة هذا ما يمدح. نعم، والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة في الغالب. الثاني أن فاعلا في اللغة من صيغ الفاعلين، كما قال ضروب بنص السيف سوق سمانها إذا عدم زادا فإنك عاقر. يا سلام، حتى تجود وما لديك قليل، إذا عدم زادا فإنك عاخر. نعم، فالمعنى فكذبوه فعقروا عن الشهوات. ليش بيعقرهم فعقروها؟ الحي ما قتلوا عقروها، يعني ضربوا رجلة، لأنه مجرد ما قطع إيدها معناته ما بقت تصلح، يعني خلاص وجبت يذبح. نعم، فالمعنى أنه يحفر نفسه عن الشهوات، ولعل هذا كان شرعه، فأما شرعنا فالنكاح كما تقدم. شيء جميل. نعم، وقيل الحصور العني من هون يمكن بيأغروا الرهبني وغيره، أنه يعني ما بيأذب عن النساء أبدا أبدا أبدا، يعني هن يعني كانوا تابعين سيدنا يحيى، النصارى بيعملوه رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. نعم، نعم، وقيل الحصور العنين الذي لا ذكر له يتأتى له فيه النكاح ولا ينزل. نعم، عن ابن عباس أيضا وسعيد بن المسيب والضحاك، قيل بس قيل. نعم، نعم، وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى ابن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى قذات من الأرض فأخذها وقال كان ذكره مثل هذه القذات. على كل حال كان ضعيفا، الأنبياء والمرسلون يعني في كثير من يتكلم، سيدنا يوسف يعني ما كان عندهم إلا النساء حتى، يعني لا هذا كلام باطل ومدفوع، الأنبياء والمرسلون أكمل الخلق خلقا وخلقا، كل الأنبياء والمرسلين أكمل الخلق خلقا وخلقا. نعم، لا هم لولا وقال معناه الحابس نفسه عن معاصي الله عز وجل. نعم، ونبيا من الصالحين، قال الزجاج الصالح الذي يؤدي لله ما افترض عليه وإلى الناس حقوقهم. نعم، أيوة، ونبيا من الصالحين، من الصالح؟ الذي يؤدي لله ما افترض عليه وإلى الناس حقوقهم، يعني من يعرف حقوق الحق والخلق. اللهم اجعلنا من الصالحين. لذلك لفظ الصالح شغلة كبيرة. لذلك سيدنا إبراهيم قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. سيدنا يوسف توفني وألحقني ما أجعلني هو ألحقني. يا رب إذا هو ألحقني إحنا شو طلعنا؟ الله يعفو عنا. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين مع العافية. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا لطيفا فوق كل لطيف وكرمنا في أمورنا كلها كما نحب ورضنا في دنيانا وأخرانا. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. اللهم أرنا عزة دينك وذل عدوك. يا حي يا قيوم فأنت مالك الملك. أنت تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله. اللهم عودا حميدا وردا جميلا إلى دينك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله الله يبارك فيكم. حياكم الله. شيخ الحمد لله.